السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الرعد، ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: هو الذي يريكم آياته، عفوا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، عفوا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. فربنا تعالى يخبر جل ذكره بأنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، فقال: البرق الماء. وقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا قال قتادة للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله، وأيضا يخاف خوفا أن يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، وينشئ السحاب الثقال المحملة بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، وينشئ السحاب الثقال، قال مجاهد: والسحاب الثقال الذي فيه الماء، أي ينشئها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الماء. ويسبح الرعد بحمده، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ويسبح الرعد بحمده، والصوت الذي يسمع في السحاب المزعج للعباد وهو خاضع لربه عز وجل، مسبح لله سبحانه. وكذلك تسبح الملائكة من خيفته، أي خشعا لربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاء وأراد. وهو جل ذكر شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر أمورهم وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج قلوب العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهنا يا إخواني أقول في مسألة تسبيح الرعد، وكذلك الأحاديث التي تذكر أو ذكرها كالحافظ ابن كثير مثلا، ذكر أحاديثا كثيرة، وكذلك القرطبي وغيرهما، فبادئ ذي بدء أذكر عدة أحاديث جاءت في الرعد، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها من هو على ما هو على، يعني موقوف من كلام مقطوع يعني وموقوف على التابعين أو غيرهم. أما المرفوع فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا وعافنا قبل ذلك. حديث أخرجه الترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك الإمام أحمد. وقال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومدار هذا الحديث على رجل يقال له أبو مطر وهو مجهول، كما ذكر ذلك الذهبي والحافظ بن حجر. وفي إسناده أيضا حجاج بن أرطاه وهو ضعيف. الحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في تخريج المسند، ولكن ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأيضا حديث سبحان من يسبح الرعد بحمده، هذا أخرجه الطبري في تفسيره، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه رجل لم يسمى. أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. أخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناد يحيى بن كثير وعبد الرحمن أبو أمية وهما ضعيفان. قال ابن علان في الفتوحات الربانية نقل الحافظ بن حجر في سنده ضعف. وقال العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة ضعيف ضعيف جدا. وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا، وهذا أخرجه الإمام داود في المراسيل. وقال الشيخ شعيب الأرنوطي رحمة الله عليه في تخريج المراسيل قال محمود ابن خالد ثقة ومن فوقه من رجال الصحيح، ولكن المرسل معروف معلوم أنه قسم من أقسام الضعيف، ولذلك ضعف الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى أنه سمع كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وهذا أخرج الإمام مالك والبخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية عنه قال الحافظ أي ابن حجر هو حديث موقوف أخرج البخاري في الأدب المفرد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وقال الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه صحيح الإسناد موقوفا، وصححه أيضا في صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله في تخريج الوابل الصيب حديث موقوف صحيح. هذا لذلك عدد كبير من أهل العلم قالوا يستحب أن يقول الإنسان هذا الدعاء الذي قاله عبد الله بن الزبير، بأنه كان إذا سمع الرعد قال ترك الحديث رضي الله تعالى عنه وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكان يسأل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الدعاء الوارد فقال يقال هذا، وذلك لأنه صح عن الصحابة، فمثل هذا لا يقال من قبيل يعني الرأي، فيجوز أن يقول الإنسان تبع لهذا الصحابي. أما الحديث المرفوع عن رسول الله فلا تصح، فلا يصح في هذا الباب شيء والله أعلم. ومن ذلك أيضا حديث قول ابن عباس كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي سبحت له. وقال ابن عباس إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. فهذا الكلام وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقال ضعيف الإسناد موقوف. وأيضا عن علي رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له، في سنده كذلك يعني راوي كذبه أبو داود. وقال الإمام أحمد حرقنا حديثه منذ دهر، وهو مسعدة ابن اليسع ابن قيس الأشكوري الباهلي. وكذلك من ذلك أيضا ما ثبت عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له، أو سبحان الذي يسبح الرعد بحمد والملائكة من خيفته، وهذا سند فيه انقطاع كذلك. وعن طاووس أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له، ذكره أنه في كتاب الأذكار. وقال وروى الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم بإسناد صحيح عن طاووس التابعي الجليل رحمة الله عليه أنه كان يقول فذكره. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية نقل عن الحافظ بن حجر هذا موقوف صحيح، ومعنى كلمة موقوف يعني موقوف عليه من كلامه، ليس موقوف يعني ما أنه موقوف على الصحابة، لا موقوف على طاووس من كلامه، يعني موقوف على عالم من كلامه، والمراد به أنه من كلام التابعي. فالشاهد هذان الأثران هما اللذان يعني ثابتان والله أعلم. أما الأول فهو الأثر عن عبد الله بن الزبير، والأثر الثاني أثر طاووس. ومن ذلك ما ثبت عن الأوزاع أنه قال كان ابن أبي زكريا يقول من قال حين يسبح الرعد سبحان الذي سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، فيه كذلك ميسرة ابن عبد ربه الفارسي قال عنه الذهبي قال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات. وهنا أثر ابن عباس ذكره القصور رحمه الله عليه، وهذا الأثر قال كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر رضي الله عنه في بعض الطرق في بعض الطريق فإذا بردة أصابت أنفه فأثرت به، فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بردة أصابت أنفي فأثرت به. فقلت إن كعبا حين سمع الرعد قال أنا من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا. فقال عمر رضي الله عنه فهل أعلمتمونا حتى نقوله؟ وهذا أخرجه الطبراني في الدعاء وذكر أنه رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية نقل الحافظ بن حجر لم يذكر من خرجه هو عندنا بالإسناد إلى الطبراني بإسناده إليه، فذكر الحديث هذا موقوف حسن الإسناد، وهو إن كان عن كعب فقد أقره ابن عباس وعمر، فدل على أن له أصلا، دل على أن له أصلا. فكل هذا ما ورد بالنسبة لي الرعد. وأما حديث الذي روى الترمذي أن يهوديا أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق ذا السحاب حيث شاء الله، فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع فيه؟ قال زجرة بالسحاب، زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر إلى حيث أمر. قالوا صدقت. فقالوا فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه، قال اشتكى عرق النساء أو عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت. هذا الحديث قال رواه الترمذي وقال عقبه هذا حديث حسن غريب. ومكير بن شهاب لم يوثقه معتبر، وكذلك روى موقوفا على علي عند الطبراني وغيره بأسانيد فيها مقال. وقال شيخنا حفظه الله تعالى فضل الشيخ مصطفى العدوي لا أعلم حديثا صحيحا سالما من العلة يفيد أن الرعد ملك، يفيد أن الرعد ملك. ربنا جل ذكره يقول هو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق أي يرسلها نقمة ينتقم بها من يشاء، ولهذا تكثر الصواعق في آخر الزمان كما روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال صلى الله عليه وسلم تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول ما من صعق قبلكم الغداء، فيقول صعق فلان وفلان وفلان. وفي سبب نزول هذه الآية وردت عدة أسباب، في كل منها مقال في أسباب النزول، ولكن الذي يظهر أنها حسنة بمجموع طرق منها ما أخرجه البزار وغيره من طريق ثابت من طرق عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال هذا الجبار أو العظيم من عظماء الجاهلية قال أيش ربك، أيش ربك الذي تدعو إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ارجع إليه أدعو الله، فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسله إليه الثانية الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل الله تعالى عليه صاعقة فأحرقته، فعرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية: يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهذا الحديث يعني أشار إلى حجيته الشيخ مقبل رحمة الله عليه في صحيح المسند من أسباب النزول، بعد أن ذكر الروايات، ذكر هذه الرواية ثم ذكر روايات أخرى، ثم قال: والاعتماد على الطريق الأولى، والذي يظهر والله أعلم أنها تنتهض أو ترتقي للحجية أو كما قال رحمة الله عليه. وكذلك يعني ذهب إلى أنه حسن لمجموع طرق شيخنا فضلت الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فيصيب بها من يشاء. وأيضا ذكروا سبب في سبب نزولها، أنها نزلت في سبب أو بسبب قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الطفيل لعنة الله عليه: أما والله لأملأن عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار. ثم إنهما هم بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه، فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته، وأما عامر ابن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون وأهلكه الله سبحانه. فالشاهد أن هذا أيضا ضعيف لا يصح، فيه عبد العزيز ابن عمران وعبد الرحمن وعبد الله ابن زيد ابن أسلم وكلهم ضعاف، فيه وكلهم ضعاف. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فربنا جل ذكره يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والكفار مع ذلك يشكون في عظمة الله وأنه لا إله إلا هو، وهو شديد المحال أي شديد المماحلة في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وفي قول شديد المحال ذكر أهل العلم عدة أقوال، منها شديد الأخذ، يعني شديد الأخذ للكفار كما قال تعالى: إن أخذه أليم شديد. وأيضا شديد المحال قالوا بمعنى شديد القوة، وأيضا شديد المحال قالوا شديد الكيد كما قال جل ذكره: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقالوا كشديد المكر كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى له دعوة الحق لله سبحانه جل ذكره، دعوة الحق وهي التوحيد، وهي عبادة الله سبحانه جل ذكره وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له. وله دعوة الحق أي دعاء العبادة ودعاء المسألة له سبحانه، وهو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره الباطل. فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله لا يستجيبون لهم، أي لا يستجيبون لمن يدعوهم ويعبدوها من دون الله بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، إلا كباسط كفه للماء الذي لا تنال كفاه لبعده ليبلغ فاه ببسط كفيه إلى الماء، فاه فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه، فلا يصل إليه. كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلهة أخرى لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة، ولا لأنهم فقراء، كما أن من دعوهم فقراء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عبادتهم ودعاؤهم لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. وربنا سبحانه لما شبه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فهذا من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال جل ذكره: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نزل المجرمين. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء، قال علي رضي الله عنه: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله، الماء بعيد عنه، بعيد جدا في أسفل البئر، هو يشير إليه بيده ويريد هكذا يقول: إلي أيها الماء، مثلا هو لا ينال أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. وقيل المراد: كقابض يده على الماء، فإنه لا يحكم منه على شيء، لا يحكم منه على شيء، كما قال الشاعر: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقي أنامله. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير قال: وقال الآخر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده للماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يقول الله جل ذكره: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها، تسجد له سبحانه جل ذكره طوعا وكرها. فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادات ربه وحاله وفطرته تكذبه في ذلك، وظلالهم بالغدو والأوصال، ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخرة، وسجود كل شيء بحسب حاله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت المخلوقات كلها تسبح لربها تسجد لربها طوعا وكرها، كان هو الإله الحق المعبود حقا، وإلهية غير باطلة. ولهذا ذكر بطلان وبرهان بطلانها وبرهن عليه، فقال: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونها أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأندادا يحبونها كحب الله تعالى، ويبذلون لها أنواع القربات والعبادات: أفتاهت عقولكم، أين عقولكم حين اتخذتم من دون أولياء تتولونهم من دون الله عز وجل وتتقربون إليهم بسائر أنواع العبادات، وهم لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، وتتركون ولاية الله جل ذكره الذي هو كامل في أسمائه وكامل في صفاته، والمالك للأحياء والأموات الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر، فما تستوي عبادة الله وعبادة غيره، كما لا يستوي الأعمى والبصير، فكما قال تعالى: لا تستوي الظلمات والنور، فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله، فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الله وعلى توحيد الله، فقل لهم: الله خالق كل شيء، فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه، ومن المحال أيضا أن يوجد من دون الله، فتعين أن لها خالقا وهو الله وحده لا شريك له الواحد القهار، فإنها لا توجد الوحدة والقهر إلا لله لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كلها مخلوق ومخلوق، فالمخلوقات كل مخلوق فوق مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك هو القاهر الذي هو قاهر فوق عباده سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. فربنا تعالى في هذه الآية يقرر أنه لا إله إلا هو، والمشركون معترفون أن الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، كما في غير ما آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم هذا يعني هم يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض ويعترفون، ومع ذلك اتخذوا من دون أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك نفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، أي لا تحصل منفعة ولا تدفع مضرة، فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع من عبد الله وحده ولا شريك له وهو على نور من ربه؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه، أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق، فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فإنهم لا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق، فإنهم لا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق الله، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له سبحانه، ولا عدل ولا وزير ولا ماء ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة وهم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه كما ملك، وكما أخبر الله عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فأنكر الله تعالى عليهم حيث اعتقدوا أنه حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى، وكقول إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكل ما أتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا لله فلما يعبد هؤلاء بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم والله تعالى أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب ولا محالة، ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ربنا تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يخبر جل وعز أنه سبحانه وبحمده أنزل من السماء ماء، أنزل الله سبحانه من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. شبه الله تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزل لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأدوية بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا اللهم اجعلنا منهم، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنه لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، وكذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره الرغبة فيه، فالباطل يذهب ويضمحل والحق يبقى ويقوى وينتفع الناس به. وهنا في هذا الموطن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين: الحق في ثباته وبقائه، والباطل في انحلاله وفنائه. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع علما كثيرا، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة للقلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في الأودية زبد عال عليه. هذا مثل. وقوله: ومما ينقدون عليه في النار، هذا المثل الثاني، وما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام، لا ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب أو بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به أو لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الحديد، خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب، لا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال الله: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال جل ذكره: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن الكريم فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنزل السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال: هذا مثل ضربه الله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قول: فأما الزبد فيذهب جفاء والشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هو اليقين. وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وكذلك قال ابن عباس: أنزل من السماء ماء فاحتمل السيل زبد الربيع، قال: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ومما يقدون عليه في النار ابتغاء، قال: فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبث كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت منه الماء، فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، والعمل السيء يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا الزبد. فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له، ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. وكذا روي في تفسير عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف، كما ذكر ذلك الحافظ الكثير رحمة الله عليه. قال الحافظ الكثير: وقد ضرب الله سبحانه في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، وهما قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهكذا ضرب الكافرين في سورة النور مثلين، قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والسراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا قال في الصحيحين: فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقول: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيريدون النار، فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العافية. ثم قال في المثل الآخر: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأيضا الحديث الثابت الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والجناء وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم فتغلبوني فتقتحمون فيها. نسأل الله العافية. ثم ختام هذه الآية الجليلة قول ربنا تعالى، وقبل أن نأتي هذه الآية الأخيرة نقول: قال ابن الجوزي فيما ضرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال. الأول أنه القرآن شبه نزوله من السماء بالماء، وشبه قلوب العباد بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشك والعقل والجهل، فيستكن فيها فينتفع المؤمن بما في قلبه كانتفاع الأرض التي يستقر في المطر، ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمكان شكه وكفره، فيكون ما حصل عنده من القرآن كالزبد وخبث الحديد لا ينتفع به. والثاني أنه الحق والباطل، فالحق شبه بالماء الباقي الصافي، والباطل مشبه بالزبد الذاهب، فهو إن علا على الماء فإنه سيمحق، كذلك الباطل سيمحقه الله ويظهر البطل ويظهر الحق. الثالث أنه مثلا ضربه الله للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن واعتقاده وعمله كالماء المنتفع به، ومثل الكافر واعتقاده وعمله كالزبد. نعم، فربنا تعالى يختم هذه الآيات بقوله: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لما بين الله تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب لربه فذكر عقابه. فقال تعالى: الذين استجابوا لربهم، أي انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وانقادت جوارحهم من الأمر والنهي وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم الحسنى أي الحالة الحسنة والثواب الحسن، والحسنى أيضا الجنة، فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها من الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو أن لهم ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وأن لهم ذلك أولئك لهم سوء الحساب، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوا من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كتب ذلك وسطر عليهم، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الذين أطاعوه وأطاعوا رسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية لهم الحسنى والجزاء الحسن، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: قال فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صلى الله من فضل الكريم. والذين لم يستجيبوا له، أي لم يطيعوا ربهم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، نسأل الله يجيرنا وإياكم من هذه الحال، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذا في الآخرة، لو قدر ووجد ذلك، لأنه تعالى لا يقبل منهم أبدا ولا يقبل الله منهم أبدا يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أولئك لهم سوء الحساب في الدار الآخرة، أي يناقشون على النقيل والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال الله تعالى: فمأواهم جهنم وبئس المهاد. نسأل الله علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وسترا وعافية وأمنا وأمانا وطول عملا وحسن عمل وحسن الخاتم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.